بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله مساءكم أيها الأخوة. أرجو أن لا أكون ثقيلا على كثير منكم. بعض الأخوة درسوا في التأهيلي فوجدوني أمامهم، وجاءوا للقاعة فوجدوني في وجوههم، والآن جاءوا إلى الفرائض فإذا أنا أمامهم. يعني يكون هذا من البلاء الذي يتحمله الإنسان، أقدار الله المؤلمة. على كل حال أنا سعيد بلقائكم ومرحبا بكم أيها الأكارم في هذه الدورة المختصرة التي هي في شرح كتاب أو منظومة الرحبية في علم الفرائض. والصوت واضح ولا أنا واهم؟ أنا كأني حاسس الصوت ضعيف. واضح الصوت عندكم يا شباب؟ طيب، قل هذه الدورة التي نظمها الإخوة وعلى رأسهم أخي الدكتور محمد بن صالح المحيسن، دورة شرح المتون العلمية المقررة في برنامج حفظ المتون في هذه الكلية. حقيقة أيها الأكارم، قبل أن ندلف إلى تفاصيل ما نحن بصدده، فإني أقول لكم كما قلت لبعض الإخوة اليوم في بعض المحاضرات، الطالب ما دام في مرحلة البكالوريوس فهو في سعة من أمره، استطيع أن يحفظ ما يشاء ويستشرح ما يشاء ويحضر ما يشاء من الدروس ويتقن ويراجع ويدارس، فهي مرحلة ذهبية للتحصيل. سوف يأتي عليك وقت لا تجد وقتا لمراجعة المحفوظ، ناهيك عن حفظ جديد أو فهم جديد أو مطالعة جديدة. وهذا لو أنكم سألتم أي واحد من المشايخ الذين يدرسون في الكلية عن وقته في يومه وليلته، في الغالب أن مجرد سرده لوقته فقط يخبرك ما الذي يجب عليه وجوبا أن يعمله في يومه وليلته، تجد أنك تمسك رأسك من ثقل الأشياء التي تكون على كاهله. وهذه أشياء يعني هي أمر طبيعي، يعني أمر يتكون لكل الناس، مسلمهم وكافرهم، عربيهم وأعجميهم، الناس جميعا في بداية العمر في سعة في الوقت، وكل ما يتقدم الإنسان بالعمر تزداد الارتباطات والمشاغل وهذه الأشياء، فلا يستطيع الإنسان أن يدرك كثيرا مما كان يدركه في وقت سعته. وخلاصة ما أريد أن أقوله هنا هو تهنئتكم على هذا الإقبال على تحصيل العلم، وأوصيكم ونفسي المقصرة بتقوى الله سبحانه وتعالى، واتق الله فتقوى الله ما خالطت قلب امرئ إلا وصل. الإنسان استصحب تقوى الله جل جلاله أعانه الله سبحانه وبحمده على تحصيل العلم وعلى ضبطه وعلى إتقانه، وأيضا بورك له فيه، والموفق من وفقه الله. المنظومة الرحبية تعتبر أشهر المنظومات في علم الفرائض، مع أن هذا العلم وجدت فيه منظومات أخرى سوى هذه المنظومة، منظومات قصيرة أقصر من الرحبية مثل البرهانية مثلا، ومنظومات أطول من الرحبية مثل ألفية الأزهري مثلا، ألفية صالح بن حسن الأزهري. ولكن هذه المنظومة منظومة مباركة، بورك لصاحبها فيها، مع أن نظمه متقدم بعض الشيء، متقدم نسبيا أقصد في التاريخ، فإن وفاته في عام 577، ولكن العلماء رحمهم الله من عموم المذاهب من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة اعتنوا بهذه المنظومة عناية كبيرة. كان من أسباب هذا هو خفة هذه المنظومة، فهي منظومة خفيفة، منظومة خفيفة موضوعة على بحر الرجز، وهو كما يقال حمار الشعراء، يعني بحر خفيف من بحور الشعر، أي واحد يريد يقول شعر حتى لو ما كان شاعرا مجيدا يستطيع أن يركب هذا البحر ويكون شاعرا. وكثير من المنظومات التي هي سائرة في ألسنة الناس وسائرة في مجالس العلم تكون على هذا البحر، فهو بحر خفيف. أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح ولاء ونسب ما بعدهن للمواليد سبب سهل، سهل الحفظ، يعني قد يسمع الإنسان من المرة الأولى فيحفظها ويتقنها وتمشي معه. ولأجل هذا، لأجل هذا الأمر وهو كون هذه المنظومة على بحر الرجز، طالت بعض الشيء. لو قارنتها بالبرهانية مثلا فإنك تجد البرهانية أقصر من هذه بكثير، أما الرحبية ففيها طول من حيث عدد الأبيات، ولكن الحقيقة أن حفظ 5 أبيات من الرحبية أخف عليك من حفظ بيت واحد من البرهانية، لأن نظمها تلك نظمها فيه شيء من الإغلاق والصعوبة، وهذه نظمها فيها شيء من السلاسة واليسر. أبو عبد الله محمد بن علي ابن محمد ابن حسين أو ابن الحسين الرحبي الشافعي. الرحبي قالوا نسبة إلى الرحبة، محلة قريبة من دمشق بالشام، واليوم يوجد بلدة قريبة من دمشق اسمها الرحيبة. الرحيبة فربما أنها هي صغرت مع الزمان، يعني البلدان تكبر مع الوقت، لكن هذه صغر اسمها وربما كبر حجمها. العرب على كل حال تصغر الأشياء، أحيانا تصغرها تبليحا وتلطيفا، ليس بالضرورة أن إذا صغرت أشياء تريد أنه صغر في الحقيقة، لا، أحيانا من باب التمليح ونحوه. فهو من هذه البلدة، ونظم هذا النظم المبارك، وكما قلنا سارت به الركبان وتقبله الناس، وجعله الله سبحانه وتعالى شاهدا لصاحبه ولمؤلفه، وشاهدا لمن تدارسه وراجعه مع إخوانه وأصحابه. هذه المنظومة لها عدة شروح، لها شروح مسجلة صوتية كما ترون في النت، وبعضها مسجلة بالفيديو، ويوجد شروح مكتوبة بعضها مطبوع وبعضها غير مطبوع. لكن من أشهر الشروح وأجراها في أيدي الناس شرح عالم اسمه سبط المارديني، وهذا عالم مصري له شرح على هذه المنظومة، هو من علماء القرن العاشر تقريبا من علماء القرن العاشر، وشرحه هذا عليه حاشية مشهورة اسمها حاشية البقري، والشرح مع حاشيته مطبوعان متداولان في الأسواق، وله شرح موسع، لها شرح موسع للرحبية، شرح موسع لعالم مصري أيضا اسمه الشنشوري، وعليها حاشية أيضا في المخطوطة والمطبوعة معها حاشية الباجوري، وكلاهما عالما مصريان أيضا. وهذه الفوائد الشنشورية تعتبر من أشهر شروح الرحبية، ولو قلت إن هذا العالم الشنشوري رحمه الله شرح الفرائض من خلال الرحبية لما كنت مبعدا، فهو ما شرح الرحبية فقط، هو شرح مباحث الفرائض وذكر الخلاف العالي وذكر فوائد وأشياء كثيرة جدا متعلقة بالفرائض، لكنه جعلها على هذه المنظومة. الفوائد الشنشورية مصدر مهم من المصادر للمعتني بعلم الفرائض عموما، سواء أراد الاشتغال بالرحبية أو أراد الاشتغال بغيرها. واضح الخط يا مالك ولا ليس بواضح؟ واضح؟ طيب، وأنتم الأخوة اللي في الخلف، الخط واضح في العرض ولا لا؟ خالد، خط واضح؟ غير واضح. في روايتان، ها هذا غير واضح وهو قريب، كيف البعيد؟ طيب والبعيد واضح ولا لا؟ غير واضح. طيب أحسن أن يكون غير واضح حتى غدا الأسبوع القادم تأتوا قدام مبكرين. طيب على كل حال إن شاء الله ننبه الأخوة على هذا لعلهم يعرفون. ومن الشروح التي طبعت من سنوات قريبة، طبعت قريبا هنا في الجامعة، حققت في قسم الفقه، الدرر البهية، شرح في مجلدين لعالم اسمه علي بن عبد القادر. هذا الشرح مؤلفه توفي بعد الألف، يعني في القرن الحادي عشر، في القرن الحادي عشر. الدرر البهية حققها أحد الإخوة أظنه من كشمير اسمه ظهور ملك أو نحو هذا الاسم، طبع في مجلدين وهو يوزع في عمادة البحث العلمي، شرح حسن مفيد. من الشروح أيضا على هذه المنظومة شرح اسمه السبيكة الذهبية، السبيكة الذهبية، وهذا الشرح لعالم من علماء القرن الماضي اسمه الشيخ فيصل المبارك، الشيخ فيصل المبارك. الشيخ فيصل المبارك هذا رحمه الله توفي عام 76 و300 وألف. هذا العالم له تأليف مفيدة، له تأليف مفيدة من ضمنها هذا الشرح على الرحبية، وله أيضا شرح مختصر أو تعليق مختصر على رياض الصالحين، وله تأليف أخرى رحمه الله. حاشية ابن قاتم من الأشياء المؤلفة، من الخدمات المؤلفة على هذا الكتاب حاشية ابن قاسم. وابن قاسم هذا الذي نريده هو جد الشيخ عبد المحسن قاسم إمام المسجد النبوي. الشيخ عبد المحسن اسمه عبد المحسن بن محمد بن عبد الرحمن بن محمد، فهذا صاحب الحاشية اسمه عبد الرحمن بن محمد، وهو جامع فتاوى شيخ الإسلام بن تيمية، له حاشية مختصرة على الرحبية. يوجد كتاب طبع من سنوات قريبة في مطبعة في دار الزمان المعروفة في المدينة هذه، اسمه قواعد ومسائل توضيحية على متن الرحبية. هذا ألفه رجل اسمه منصور الصبحي، رجل موجود معاصر، يعني بالتعريف الموجود على بداية الكتاب أنه موجود، كان يدرس قرآن في المسجد النبوي أو شيء من هذا القبيل. هذا الكتاب كتاب جيد، هذا الكتاب كتاب جيد. ميزته عن الكتب السابقة أنه ذكر يعني ذكر مسائل توضيحية كثيرة وقواعد توضيحية وأشياء من هذا القبيل، بحيث أنه يكون أقرب للمبتدئ. هذا الكتاب يجعل كأنه جسر بين الإنسان المبتدئ وبين هذه المنظومة. أريد أن أقول في الأخير بالنسبة للشروح، هذه جميعها وغيرها كثير شروح وخدمات مقدمة على هذا الكتاب الرحبية. يوجد كتب مستقلة في الفرائض، من ضمنها الكتاب المقرر في الكلية وهو كتاب التحقيقات المرضية للشيخ العلامة صالح الفوزان، ومن ضمنها كتاب الفرائض للاحم وتيسير فقه المواريث للاحم، وهذان كتابا متداولان أيضا بأيدي الطلاب. ولكن يوجد كتاب هو من أنفس الكتب في الفرائض، ومن اقتنى هذا الكتاب استغنى به عما سواه. كتاب يعتبر أصل من الأصول في علم الفرائض على مذهب الحنابلة وغيره، هو كتاب العذب الفائض، العذب الفائض، شرح عمدة كل فائض، العذب الفائض هكذا. وللأسف هذا كتاب لم يخدم كثيرا في الطبعات، لم يخدم كثيرا في الطبعات، لكن إذا جاء عرض الكتاب الغالب أنك تجد هذا الكتاب في الدور المصرية، العذب الفائض. هذا كتاب كما يقال لو يباع بوزنه ذهبا لكان البائع مغبونا، يعني هذا كتاب نفيس جدا جدا جدا. وكل يعني كل ما يتعلق بعلم الفرائض من فقه وحساب في الغالب أنك تجد أصله في هذا الكتاب. كتاب مهم جدا لإبراهيم ابن عبد الله بن إبراهيم الفرضي، هكذا ذكروا اسمه، وهو من علماء المدينة، ومن علماء المدينة أظنه في القرن قبل الماضي، في القرن قبل الماضي. بقي أن يقال في نقطة سابقة وهي التعريف في المنظومة، أن هذه المنظومة كما عندكم في طبعة الشيخ القاسم، هذه المنظومة ليس فيها باب الرد ولا باب ذوي الأرحام، هذان البابان غير موجودين فيها، باعتبار أن المؤلف شافعي المذهب، والشافعية لا يقولون بالرد ولا بتوريث ذوي الأرحام في الجملة، ولأجل هذا لم يضف هذين البابين، وأضافهما على الرحبية أكثر من شخص، أحدهم الشيخ ابن عتيق رحمه الله من علماء القرن الماضي حنبلي المذهب، أضاف هذين البابين، وكذلك أيضا الشيخ الخليفي، الشيخ عبد الله بن صالح الخليفي، وهذا الخليفي ليس هو إمام الحرم، وإنما هو شخص آخر تولى القضاء في المدينة فترة من القرن الماضي، وتولى القضاء في حائل فترة أطول من ذلك. وأضاف ترون عندكم في طبعة الشيخ القاسم موجود هذان البابان موجودان في آخر المنظومة، هما من نظم الخليفي. منهج الشرح سوف نمشي إن شاء الله بإذن الله في هذا الشرح على ما أراده لنا المشايخ المنظمون لهذه الدورة، وهو أننا سوف نكتفي بحل عبارة المؤلف، وعبارة المؤلف ولله الحمد عبارة سهلة الرهوة، لا تحتاج إلى كثير من العناء في حلها، فسوف يعني يتوفر التركيز إن شاء الله على بيان ما هو متضمن في كلام المؤلف، سواء احتاج إلى حل أو لم يحتاج إلى حل. فإذا ذكر أصحاب الثلثين فنحن نوضح أصحاب الثلثين حتى ولو كان كلامه واضحا في ذلك. طيب، هذا الأسبوع الأول قال الأخوة أننا سوف نتكلم على هذه الأشياء المقدمة، وأسباب الميراث، وموانع الإرث، والوارث من الرجال، والوارثات من النساء، والفروض المقدرة في كتاب الله. قلت وسوف نزيد إن شاء الله على هذا أصحاب النصف والربع والثمن إذا كان في الوقت ساعة إن شاء الله، فإننا سوف نتكلم عليه. طيب، إيش رأيكم واحد يقرأ المتن؟ نريد واحد بصوت حسن جميل. ها، تعال عبد إيش؟ عبد القيوم، تتواضع أنت؟ صوتك ليس بحسن؟ لا إن شاء الله صوتك حسن. تعال قم، ما يخالف، لا بس اقرا هنا، بس خذ المايك. ها يا الذي في الاخير، صوتك حسن؟ ها، لكن جيت متاخرا، ما في. يلا استعن بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. المقدمه: أول ما نستفتح المقال بذكر حمد ربنا تعالى، الحمد لله على ما أنعم حمدا به يجلو عن القلب العمى، ثم الصلاة بعد والسلام على نبي دينه الإسلام محمد خاتم رسل ربه وآله من بعده وصحبه، ونسأل الله لنا الإعانة فيما توخينا من الإبانة عن مذهب الإمام زيد الفرضي، إذ كان ذاك من أهم الغرض، علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي، وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد، وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها أفرطكم زيد وناهيك بها، فكان أولى باتباع التابع لا سيما وقد نحاه الشافعي، فهاك فيه القول عن إيجازي مبرئا عن وسمة الغازي. سمت فتح الله عليك، سأذل يا قومي شيخ أباس. التصوير ما في مشكلة عادي يجوز. طيب عندنا هذه محتويات المقدمة. الحمد لله سبحانه وتعالى. وجاء في الحديث حديث أبي هريرة المشهور: كل أمر لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أجدم أو فهو أقطع، أو كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله أو بالحمد لله فهو أجدم. وهذا حديث مشهور عند أهل العلم، خرجه أبو داود والترمذي وابن ماجه وغيرهم. وذكر في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم على الجادة، وذكر شيئا من فضل العلم، ذكر شيئا من فضل العلم، وذلك بقوله ماذا؟ ما قوله في فضل العلم؟ علما بأن العلم خير ما سعي فيه وأولى ما له العبد دعي. وهذا البيت الخفيف جرى على ألسنة الناس في الاستشهاد على فضل العلم. وسوف يأتينا إن شاء الله لاحقا قوله: والثلثان وهما التمام فاحفظ فكل حافظ إمام. أما هذا الشطر من هذا البيت فقد جرى على ألسنة الناس كلهم، صار المشايخ والعلماء إذا أرادوا يتكلموا عن الحفظ في العقيدة أو في أي فن كان يقول لك: ولا بد من الحفظ كما قيل فاحفظ فكل حافظ إمام. البركة من الله، يعني هو أحيانا يكتب هذا، كتب هذا لتتمة الكلام فقط، ولكن صارت فيها بركة وجرت على ألسنة الناس. وهذا يذكرنا بشيء، وهو أن طالب العلم لا يسأل الناس على ما يقدمه لهم من العلم جزاء ولا شكورا، يقدم العلم لحاجته هو أن يدخر له عند الله سبحانه وتعالى ما ينقذه الله سبحانه وتعالى به من عذابه وما يرفعه به في درجات في جنات النعيم. هذا هو غاية مطلوبه. الناس التفتوا إلى ما أقول أو ما التفتوا إلى ما أقول، أقبلوا أو أدبروا، الأمر واحد. المهم أن يعقد الإنسان قلبه على التعلق بالله سبحانه وتعالى وعلى طلب التوفيق والتيسير والسداد. وكما قيل: إذا لم يكن عون من الله للفتاة فأول ما يجني عليه اجتهاده. تكلم بعد ذلك على زيد بن ثابت باعتبار أنه أفرض الأمة، قال: وأن هذا العلم مخصوص بما قد شاع فيه عند كل العلماء بأنه أول علم يفقد في الأرض حتى لا يكاد يوجد. وهذا جاء في الحديث أن الفرائض تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم وإنها تنسى. جاء هذا الحديث بعدة طرق عن النبي صلى الله عليه وسلم يدل مجموعها على أن لذلك أصلا، وهذا معروف بالمشاهدة، فإنك تجد الناس يتعلمون الفرائض ويجتهدون في تعلمه ويترددون على حلقه، ثم إذا انقطع عن الفرائض شهر واحد إذا كثير من مفردات هذا العلم قد طالت. ولأجل هذا يقول عمر رضي الله عنه: إذا تحدثتم فتحدثوا في الفرائض، وإذا لهوتم فلهوا بالرمي. يعني يقول: إذا عندكم فسحة في الوقت وتريدون تتحدثون كلام تقطعون به الوقت، ففيما تتحدثون في الفرائض، كل واحد يتحدى الآخر في مسألة فرضية. هذا فيه تحريك للأذهان وفيه تنشيط وفيه دفع للملل والسآمة والكآبة. وهذا بالنسبة للحديث. وأما بالنسبة للهو الذي هو الحركة بالجسد، يقول: إذا لهوتم فلهو بالرمي. يعني كذلك اللهو بالرمي فيه فائدة وهي استعداد للجهاد، فيقول: لا بد للإنسان أن يكون حتى في وقت راحته ودعته يكون يشتغل بشيء ينفعه في حال جده. وتكلم قلنا على زيد بن ثابت، قال: وأن هذا المقصود مما قد شاع فيه عند كل العلماء بينه والعلم يفقد في الوضع حتى لا يكاد يوجد. وأن زيد قصة لمحالة بما حباه خاتم الرسالة، من قوله في فضله منبها أفرضكم زيد وناهيك بها. هذا اقتباس جميل جدا. أنه استطاع يأتي بالحديث بلفظه ويضمن في البيت. والأفضل أنه إذا جاء مثل هذا النص المقتبس مضمن في البيت، الأفضل أن يجعل بين علامة التنصيص، علامة التنصيص طبيعي. أفرضكم زيد، هذا حديث جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خرجه الترمذي وابن ماجه وغيرهما، وروي موصولا وروي مرسلا. جاء بلفظ أفرضكم زيد، وهذا هو الأجرى على ألسنة الفرضيين والأجرى على ألسنة الفقهاء. وجاء بلفظ أعلم وأعلم أمتي، كلاهما في معرض حديث طبعا، وأعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، وأعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت. وبعض أهل العلم يميل إلى أن هذه أن هذا اللفظ الثاني لهذا الحديث وأعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت أنه أصح من اللفظ الأول أفرضكم زيد. وعلى كل حال الأمر يسير، الأمر يسير ما دام وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم وصححه بعض أهل العلم، فالأمر يسير سواء قيل أفرضكم زيد أو قيل أعلم أمتي بالفرائض زيد بن ثابت، الأمر يسير. وزيد بن ثابت هو زيد بن ثابت ابن الضحاك الخدرجي الأنصاري من جلة علماء الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، ومن العلماء المشهورين المعدودين الذين عدوا في علماء الصحابة الذين حملت عنهم الفتوى، فإن الصحابة مثل غيرهم من القرون التي بعدهم، ما يظن الإنسان أن جميع الصحابة كانوا متصدين للإفتاء، أن جميع الصحابة كانوا متصدين للإفتاء، لا يظن الإنسان هذا، يعني لتعليم الناس وأشياء من هذا القبيل. كلهم كانوا أفضل من بعدهم بلا إشكال، وكانوا أعلم الأمة بأقوال الله وأقوال رسوله صلى الله عليه وسلم، يعني أعلم الأمة بالكتاب والسنة وبطريقة فهمهم، هذا واضح لا إشكال. لكن هم كالقرون من بعدهم ليسوا على درجة واحدة، منهم المشتغل بتعليم الناس والفتية وكذا، وهؤلاء منهم زيد بن ثابت، هؤلاء منهم زيد بن ثابت ومنهم ابن عمر رضي الله عنهما وغيرهم. لكن الصحابة الذين كانوا يعني بقوا في المدينة واشتهروا بحمل أنه حملت عنهم الفتية كما عندهم ابن حزم سبعة، أحدهم زيد بن ثابت، توفي عام 45، توفي عام 45. والفرائض في الأساس هي قطعة من علم الفقه، قطعة من علم الفقه، ولكن العلماء يقتبسونها من كتب الفقه فيفردونها بالتأليف خارجا ويفردونها بالتعليم. وكذلك هنا في الحديث فصل النبي صلى الله عليه وسلم بين من كان أفرض ومن كان أعلم الأمة بالحلال والحرام ومن كان أخشى الأمة لله سبحانه وتعالى في حديث واحد. والعلم بالحلال والحرام هو علم الفقه، ولكن لأن الفرائض لها قدر من الاختصاص زائد، لأجل هذا ذكرت لوحدها في الحديث. وكما قلنا العلماء، يعني أنت الآن لو فتحت أي كتاب من كتب الفقه، في أحد معه متن فقهي؟ متن فقهي؟ انظر عندك بالفهرس، انظر بالفهرس، تجد أنهم إذا انتهوا من كتب المعاملات يذكرون كتاب الفرائض، في الغالب بين كتب المعاملات وكتب فقه البصرة يذكرون كتاب الفرائض. ولكن لا يكتفي العلماء بهذا، بل يفردونه بالتأليف لوحده لما ذكرناه من أهميته ومن حاجة كثير من الناس إلى بعض التفاصيل والتوضيحات في هذا العلم. اسباب المرض، باب أسباب الميراث. أسباب الميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه ميراثه، وهي نكاح وولاء ونسب، ما بعدهن للمواريث سبب. حسنت. لماذا يذكر العلماء كتاب الفرائض في الغالب بعد أبواب المعاملات؟ يقولون انهم يذكرونه بعد ابواب المعاملات باعتبار ان المال قد يؤول اليك بالمعاوضه بالبيع والقرض ونحو هذا، فهذا آل اليك بالمعاوضه صح. الصوره الثانيه ان يؤول اليك مجانا، فهذا اذا آل اليك مجانا اما ان يكون عن طريق الهبه والعطيه وما الى ذلك، واما ان يكون عن طريق الميراث، فهو سبب من اسباب التملك، فهو سبب من اسباب التملك، ولاجل هذا يذكرونه هنالك، يذكرونه بعد المعاملات. طيب، يقول اسباب الميراث، اسباب الميراث عندنا في الشريعه ثلاثه اسباب للارث، لا يتوارث الناس الا من خلال ثلاثه الاسباب هذه، مع وجود اسباب اخرى مختلف فيها، لكن نحن نريد ان نبين كلام المصنف. قال: وهي نكاح وولاء ونسب، اي رحم وقرابه، ما بعدهن للمواريث سبب. اذا هذه اسباب الارث: النكاح، الولاء، النسب. قبل ان ندخل الى معاني كل واحده، اريدكم ان تخبروني هل هذا الترتيب لها ممتاز او ممكن كانت ترتب ترتيب افضل من هذا؟ نكاح، الولاء، النسب الذي هو الرحم، هل هذا الترتيب جيد او كان ممكن انه يرتبها بترتيب اجمل من هذا؟ ها؟ يقول الافضل ان يقدم النسب. احسنت، الافضل ان يقدم النسب ثم النكاح ثم الولاء، لانه اقوى الاسباب النسب، ولانه اكثر ما يتوارث به الناس. لاجل هذا انظر في متون الفقه المثل ليس النظم، يقولون: وهي رحم ونكاح وولاء، هكذا يذكرون في الترتيب. ولكن الراجز هنا رحبي رحمه الله اراد ان يستقيم له البيت، اراد ان يستقيم له النظر، فلأجل هذا قال: وهي نكاح، قدم الأوسط منها، ليس بالأضعف ولا الأقوى، ثم بعده الأضعف، ثم ذكر الأقوى بعد ذلك. وهذا يقولون من عيوب النظر عموما، أن الناظر يحتاج فيه إلى أن أحيانا يخل بالترتيب، وأحيانا يعسر العبارة، ويعني يخرج عن السنن العلمية الأمثل. لماذا؟ لأنه يريد أن يراعي النظر، يريد أن يراعي استقامة النظر، بينما في المتون لا يحصل هذا، في المتون لا يحصل هذا، تجد أنه يكتب براحته، هو يريد يقدم النكاح يقول النكاح أولا ثم النسب أولا ثم النكاح ثم الولاء، هكذا. على كل حال الأمر يسير، والعطف بالواو لا يقتضي ترتيبا، لا يقتضي ترتيبا، إلا أن العرب في الغالب لا تقدم إلا للنكتة، وأظن العجم كذلك أيضا. صحيح شيخ؟ كذا؟ أظن عامة الناس يقدمون لنكتة، يعني إذا أراد يتكلم بكلام وقدم شيئا، الغالب أنه يقدمه لفائدة ومعنى مقصود. طيب، نبدأ بكلام المصنف، نبدأ بكلام المصنف نفسه. قال: النكاح. النكاح ماذا نريد بالنكاح؟ نريد به عقد الزوجية الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، وإن لم يحصل وطء ولا خلوة، هذا الذي نريد بالنكاح. فلو أن إنسانا عقد على امرأة ثم توفي عنها، إنسان يملك مثلا 1,200,000,000 في الروبية الإندونيسية، كم يكون هذا بالريال يا ما تدري كم بالريال؟ كثير؟ طيب، المهم كثير، لا نحسبه بالروبية، نحسبه بالريال عفوا، نحسبه بالريال. فعقد على امرأة، عقد على امرأة، وهذا هذه ثروته 1,200,000,000 ريال، وما أخذ وقتا يسيرا إلا توفي، ما أخذ وقتا، يمكن كبير في السن، جمع هذه الثروة. يقول الشاعر: إذا أوجس الشيخ من نفسه نشاطا فذلك موت خفي، ألست ترى أن ضوء السراج له لهب قبل أن ينطفي؟ فيقول: إذا كان شيخ كبير في السن وأرجس أنا شاطر فهذا يكون قرب الموت. نسأل الله حسن الخاتمة. طيب، على كل حال توفي الرجل بعد عقده عليها وقبل أن يدخل بها، توفي، فنقول هذه المرأة تكون وارثة له. فإذا لم يكن له فرع وارث فإنها ترث الربع، وإن كان له فرع وارث فإنها ترث الثمن كما سوف يأتي إن شاء الله. إذا نقصد بالنكاح ماذا؟ العقد الصحيح، عقد الزوجية الصحيح، والصحيح يخرج بها العقد الفاسد والعقد الباطل. واضح؟ طيب، هذا بداية هذا السبب العقد، مجرد العقد، عقدوا خلاص، الآن هذه بداية السبب، ونهاية هذا السبب الطلاق، نهاية هذا السبب الطلاق. فلو طلق امرأته فطلقت منه طلاقا بائنا ثم توفي فإنها لا ترث. واضح؟ بينما إذا طلقها طلاقا رجعيا، يعني طلقها الطلقة الأولى وتوفي وهي لا تزال في العدة، فهذه طلقة رجعية تسمى، صح ولا؟ تسمى طلقة رجعية. المطلقة الرجعية لها مال الزوجات وعليها ما على الزوجات، ولأجل هذا من ضمن ذلك أن لها ميراث. واضح؟ طيب، إذا نقول بما ينتهي هذا النكاح، بما ينقطع هذا السبب، ينقطع بالطلاق، ينقطع بالطلاق، ويستثنى من ذلك المطلقة الرجعية. طيب، ما تقولون في رجل له مال كثير وله ثلاث زوجات، واحدة يحبها حبا جما والثانية يبغضها بغضا شديدا والثالثة جمع بين الأقوال وصف، لا حب شديد ولا بغض شديد، لا حب ولا كره، ولا سآمة ولا كآبة، يعني وصف. طيب، فهذه الثانية التي يبغضها بغضا شديدا مرض الرجل بمرض السرطان عافانا وإياكم، وقالوا يمكن المعالجة، تردد على المستشفى مرارا، في النهاية قالوا لا، أنت الآن في انحدار، الصحة في انحدار. قال كم ممكن أعيش؟ قالوا والله ما ندري، شهر ونص، والأعمار بيد الله، شهر ونص إلى شهرين إلى شهرين ونصف، ونسأل الله لنا ولك حسن خاتمة. فلما رأى الأمر هكذا من حدار قال بسم الله، أريد وصي للزوجات، أريد وصي بالمال للزوجة المحبوبة الأولى هذه. قالوا ما يمكنك الوصية لوالد. قال كيف؟ طيب، ما الحل؟ بهذه المبغضة الثانية يطلقها. فطلقها وهو في مرض الموت، متهم بقصد حرمانها من الميراث، ثم توفي بعد ذلك بأسبوع ونحوه، توفي طلاقا بائنا، طلقها طلاقا بائنا. ولنفرض لا نقول بعد أسبوع، نقول إنه بعد مثلا شهر ونصف مثلا توفي، حتى يكون المسألة واضحة عندكم تماما، ما يدخل فيه إشكال. طلاقا بائنا، المهم أنه طلقها طلاقا بائنا وتوفي بعد ذلك، فهل نجعلها ترث منها ولا ترث؟ من يقول ترث؟ طيب، أنزلوا، من يقول لا ترث؟ واحد فقط؟ اثنين ونصف؟ ثلاثة؟ أربعة؟ أربعة. القول الثاني هو القول الصحيح على مذهب الشافعي. القول الثاني، لا تقول منكم كثرة. القول الثاني هو القول الصحيح على مذهب الشافعي. فعلى مذهب الشافعي أنها لا ترث المبتوتة، وهذا مروي عن ابن الزبير رضي الله عنه، لا ترث المبتوتة. إذا طلقها طلاقا بائنا حتى ولو كان في مرض الموت المخوف فإنها لا ترثه، ما دام طلق طلاقا بائنا. وفي المسألة خلاف موجودة في كتاب الفرائض، في مادة الفرائض، في فرائض واحد، في فرائض واحد تأتيكم في الكلية، لكن نحن نريد ما ندخل الخلافات، نريد فقط نفهم كلام المصنف. قال بعد ذلك الولاء، والمراد بالولاء هنا يا أخوان فتح الله عليكم هو ولاء العتاقة. بسم الله. المراد بالولاء هنا ولاء العتاقة. المراد بالولاء ولاء العتاقة. مش ولاء العتاقة؟ ولاء العتاقة أن يعتق إنسان إنسانا آخر فيكون له عليه نعمة. له عليه نعمة. ما اسمك أنت؟ أنت ما اسمك؟ ها؟ بيك. ها؟ آخر شيء بيك؟ طيب بيك ما مسكت الأول والعتق على السمع لا عليك. فالأخ بيك مثلا يملك إنسانا اسمه بكر، طيب يملك عبد مملوكا فاعتقه لوجه الله، جعله حرا لوجه الله، الآن له عليه نعمة، له عليه نعمة وفضل، فهذه النعمة تسمى الولاء. الولاء، وهذا الولاء من أنواع الولاء يسمى ولاء العتاقة. ولاء العتاقة لأنه اعتق بكرا فعاد إليه ولاءه. وثمرة هذا الولاء في الشريعة هي ما نذكره الآن، وهي الميراث، أو هو الميراث. فإنه إذا مات هذا العبد المملوك الذي اعتق وليس له ورثة، يعني ليس له زوجة ولا أولاد، فمن يكون حق الناس بماله؟ هو المعتق، هو المعتق بك. طيب، والسبب الثالث من أسباب الميراث هو النسب. وهذا السبب كما قلنا هو أقوى الأسباب، هو أقوى الأسباب، والمراد به الرحم، المراد به الرحم. واعلم رحمك الله أنه ليس كل ذي رحم يكون وارثا، ليس كل ذي رحم يكون وارثا، فإن بعض الأقارب يكونون وارثين مثل الأب والجد مثلا، وبعض الجد لأب، وبعض الأقارب لا يكونون وارثين مثل الخال مثلا، ومثل الجد للأم، وهكذا. إذا ليس كل قريب يرث، ولأجل هذا سوف يأتي إن شاء الله معنا عد الوارثين من الرجال والوارثات من النساء. يلا عبد القيوم. عبد القيوم اسمك؟ محمد عبد القيوم. محمد طاهر عبد القيوم. يلا بسمنا. باب ممانع الإرث. ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رفق وقتل واختلاف دين. فافهم فليس شكلك اليقين. نعم، هذه الآن عندنا موانع الإرث. موانع الإرث. شيخ فارس، كان في ماي بدون سلك. شوف لو تيسر، لأنه هذا ثقيل ومتعب، إلا إذا في واحد يتبرع يمسك. أنا كبر سني ورفع عظمي. طيب، نقول موانع الإرث، موانع الإرث، إذا استقر أن أسباب الإرث هي المذكورة سابقا، وهي النسب والنكاح والولاء، هذه هي أسباب الميراث. أحيانا يوجد السبب ولكن يوجد في الشخص نفسه مانع، يوجد في الشخص نفسه مانع، فينعقد السبب كأن يكون هذا الإنسان ابن للميت، فهذا السبب. ماذا ما اسم هذا السبب؟ نسب أو رحم، هذا نسب. أو تكون زوجة للميت، فهذا السبب ما اسمه؟ هذا سبب النكاح، وهكذا. أحيانا يوجد السبب ولكن يوجد مانع يمنع من الإرث. ما هو؟ ثلاثة موانع: الرق والقتل واختلاف الدين. نأخذ معنا كل واحد. الرق نقصد به أن يكون هذا الشخص عبدا مملوكا، رقيقا، عبدا مملوكا. مثال: يونس له ابن اسمه زيد، ويونس حر، يونس حر عنده مال. توفي يونس بعد عمر طويل إن شاء الله على الطاعة، لا يفرح بعض الإخوة. هم يقولون إذا أردت أن تتقن علم الفرائض فأمت جيرانك. هذا التربية على الإرهاب، ما شاء الله سلام عليك. أمت جيرانك كيف؟ يعني افرض أن فلان من جيرانك توفي ثم انظر كيف تقسم التركة. انظر كيف تقسم التركة بس ما تخبر أحد. اكتب رموز هيك هذا بس. طيب نقول يونس توفي وله ابن اسمه زيد مثلا. زيد هذا عبد مملوك. زيد هذا عبد مملوك. فهل يرث يونس أم لا يرثه؟ لا يرثه. لماذا؟ لأنه لا يملك. لأن زيدا لا يملك حقا. يعني ليس له يد حقيقية على الأموال. ما يمكن نقول والله هذه مليون ريال لك ميراث من يونس خذ. أصلا ليس له يد حقيقية على الأموال فهو لا يملك. وهذه المسألة فيها خلاف عندهم في موضوع هل العبد يملك أو لا يملك، وهذا مبني على ما ذكرنا. طيب إذا الرق من موانع الإرث. من موانع الإرث لماذا؟ لأن العبد لا يملك. نوضح المسألة أكثر. نوضح المسألة أكثر. الآن زيد هذا ابن يونس عبد مملوك. عبد مملوك عند من؟ عند عبد الوهاب. واضح؟ عند عبد الوهاب. الآن كل ما يقع في يد زيد فهو لمن؟ لعبد الوهاب. وزيد نفسه ملك لعبد الوهاب. صح؟ لو أردنا أن نورث زيدا من يونس نعطيه هذه المليون ريال، ما الذي سيحصل؟ الذي سيحصل أن هذه المليون سوف تنتقل إلى عبد الوهاب، لن تبقى بيد زيد. صح؟ سوف تمر مرورا عليه وتدخل إلى حساب عبد الوهاب. هل يوجد قرابة أو أي سبب من أسباب الإرث بين يونس وعبد الوهاب؟ لا يوجد. هذا هذا الذي نقصده. طيب والثاني من موانع الإرث القتل. القتل والقتل عندنا أنواع. عندنا قتل عمد، وعندنا قتل خطأ، وعندنا قتل شبه عمد. والفرق بينها في كتاب الجنايات، ولا نحتاج إلى هذا الفرق على مذهب الشافعية، فإن المصنف هذه المسألة فيها خلاف. ما القتل المانع من الإرث؟ بعضهم يقول القتل العمد فقط، وبعضهم يقول هو كل قتل هو كل قتل أوجب قصاصا أو دية أو أوجب ضمانا. يقولون هذا هو القتل الذي يكون مانع من الإرث. لكن عند الشافعية كل قتل فإنه مانع من الإرث. كل قتل فإنه مانع من الإرث. يقولون سدا للذريعة وحسما للمادة، حتى ما يأتينا إنسان يوم من الأيام خارج هو وأبوه في صيد، والأب هذا ما شاء الله عنده ملايين كثيرة، فجاء هذا كأنه يريد يصيد غزال وصاد الأب. هذا مثال يا أخوان. بس فالآن هذا الآن فيه فتح للذريعة. يقولون فتح للذريعة. يمكن يقول والله أنا قتلته خطأ، أنا أردت أصيد الغزال ولكن صدت الأب، صدت أبي. يقول هذا فيه فتح للذريعة، فنحن نسد الذريعة كاملة. وهذه المسألة كما قلنا، هذه المسألة فيها خلاف بين أهل العلم. فيها خلاف بين أهل العلم. ما هي المسألة؟ إيش المسألة يا عمر؟ ها؟ ما حد القتل المانع من الإرث؟ الجواب عند الشافعية هو كل قتل. هو كل قتل. طيب اختلاف الدين، ماذا نقصد باختلاف الدين؟ نقصد به أن يكون الوارث كافرا والميت مسلما. يموت إنسان عن عدد من أبنائه هو مسلم، وواحد من أبنائه كافر، واحد من أبنائه كافر، فهل يرثه؟ هل الابن يرث الأب؟ لا يرث الأب. طيب وهل لو كان الأب هو الكافر والابن هو المسلم هل يرثه؟ أيضا لا يرثه. وهل هو يقول الآن اختلاف الدين، ها؟ ممكن تذكر عندنا صورة غير مسلم وكافر؟ ممكن؟ ها شيخ نصراني ويهودي من أهل الذمة تحاكموا إلينا، فهل نورث بعضهم من بعض؟ يقول الشافعية هذه مسألة فيها خلاف. هذه مسألة فيها خلاف. هل الكفر ملة واحدة أو ملل شتى؟ والمذهب عند الشافعية أن الكفر كله ملة واحدة، أن الكفر كله ملة واحدة، فيرث اليهودي من النصراني والنصراني من البوذي وهكذا. واضح أولا يا مشايخ؟ هذه المسائل كما قلنا مسائل يكون فيها خلاف كبير، يكون فيها خلاف كبير، وهي تأتي في الفرائض المقررة في الكلية. لكن الآن نحن نريد أن نعرف نبذة بما يناسب هذا الكتاب ويناسب منهجية شرح. إذا موانع الملك عندنا الرق، وأخذنا معناه القتل، وقلنا حد عند الشافعية كل قتل، واختلاف الدين، واختلاف الدين، وقلنا إن المراد به أن يكون الوارث مسلما والمورث كافرا، أو العكس، أو العكس، أن يكون المورث إيش كافرا والوارث مسلما. طيب، يسأل بعض الإخوة يقول طيب نحن الآن في بلاد كفار، وأحيانا إنسان مسلم ويريد أن ينفع أباه، أو كافر ويريد أن ينفع ابنه، هذا موجود صح، يريد أن ينفع ابنه ويريد يعطيه شيء بعد موته، فما العمل؟ نقول الحل بالوصية، مخرج شرعي، الوصية، يوصي له وصية، ويجوز أن يوصى للكافر، ويجوز أن يوصي الكافر للمسلم. هيا محمد. باب الوارثين من الرجال. والوارثون كالرجال عشرة أسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزلا، والأب والجد له وإن علا، والأخ من أي الجهات كان قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المفضي إليه بالأب فاسمع مقالا ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه فاشكر في الإيجاز والتنبيه، والزوج والمعشق ذو الولاء، فجملة الذكور هؤلاء. نعم، هؤلاء الوارثون من الرجال، الوارثون من الرجال هم الآن مجموعون في هذه الشجرة، وليست هذه الشجرة هي المثلى، صنع بها الأخوة جزاه الله خير، لكن ليست هذه الشجرة هي المثلى. نريد أن نعرف ما يصلح جلوس في الفرائض، ما يأتي، لا بد منه. هنا عندنا الميت، تعبناك يا شيخ. هنا عندنا الميت، من الوارثون؟ قال الوارثون من الرجال عشرة اسماؤهم معروفة مشتهرة، الابن وابن الابن مهما نزل، ابن ابن ابن ابن ابن ابن. طيب، والأب والجد ايش؟ والجد له، والجد له، يعني الجد من قبل الأب فقط، يعني الجد من قبل الأب، فأبو الأب وارث، أما أبو الأم فليس بوارث، ولأجل هذا قال أنا والجد له وإن على. والأخ من أي جهات كان، لأب لأم شقيق، قد أنزل الله به القرآن، وابن الأخ المدلي إليه بالأب، ابن الأخ عندنا أخ لأب، أخ لأم، أخ شقيق، الوارث من أبناء الأخ هو ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق، ابن الأخ لأب وابن الأخ الشقيق. أما ابن الأخ لأم فهذا ليس من الوارثين، هذا ليس من الوارثين يا مشايخ. هذه الشجرة ترى ليست تحسينية، هذه شجرة أساسية مهمة أن نعرف من الوارثين من الرجال، لأننا قلنا إن الأقارب ليس كلهم وارثين، الأقارب ليس جميعهم وارث، بل منهم وارث ومنهم من ليس بوارث. طيب، بسم الله إن شاء الله. طيب، إذا قال والأخ من ابن الأخ المدلي إليه بالأبي فاسمع ما قال ليس بالمكذب، والعم وابن العم من أبيه، والعم وابن العم من أبيه فاشكر لذي الإيجاز والتنبيه. العم سواء كان شقيقا أو لأب، سواء كان شقيقا أو لأب، وابن العم سواء كان من العم الشقيق أو من العم لأب. طيب، والعم لأم هل هو وارث؟ لا، العم لأم ليس بوارث، ولا كذلك في العم لأم أيضا ليس بوارث. ومن أيضا قال والزوج والمعتق، لماذا لم نربط الزوج والمعتق بنفس الشجرة؟ يا ما لهم مكان؟ ها؟ لأنهم لا تربطهم علاقة نسبية، وإنما هي علاقة سببية، علاقة سببية. الزوج زوج المرأة وكذلك المعتق، وكذلك المعتق. طيب الأخوة الذين في الخلف، هذه الشجرة واضحة عندكم أو ليست واضحة؟ سؤال صحيح، هذه واضحة؟ طيب وهذه واضحة؟ ها واضحة أو لا؟ بس ليست واضحة. ها طيب، على كل حال نقول هذه أسماء الوارثين من الرجال، هؤلاء هم الوارثون من الرجال، ويأتي بعدها إلى الوارثات من النساء. نعم. باب الوارثات من النساء. والوارثات في النساء سبع لم يعطي أنثى غيرهن الشرع: بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة والأخت من أي الجهات كانت فهذه عدتهن بانت. نعم، هذا الآن عندنا الوارثات من النساء، الوارثات من النساء. هذا الميت قال بنت وبنت ابن، لماذا جعلنا الابن هكذا بدون لو؟ أحسن، لأنه ليس من النساء، لأنه ليس من النساء. ألا ترون اللحية والشارب؟ طيب، فبنت الابن هي الوارثة الثانية، البنت وبنت الابن. وش قال بعدها؟ بنت وبنت ابن وأم مشفقة وزوجة وجدة ومعتقة. طيب نترك ترتيبه، نمشي على ترتيب النحو. الأم، الأم والجدة، الأم والجدة. وسوف يأتي معنا لاحقا إن شاء الله ضابط الجدة، ضابط الجدة الصحيحة وضابط الجدة الفاسدة، ضابط الجدة الوارثة يعني، وضابط الجدة غير الوارثة. وعندنا أخت من أي الجهات كانت، أخت شقيقة لأب لأم، فهؤلاء كلهن، هؤلاء كلهن وارثات. وعندنا أيضا الزوجة والمعتقة، الزوجة والمعتقة. طيب بنت الأخت، بنت الأخ، الخالة، العمة، كل هؤلاء لا يرثن، كل هؤلاء لسنا من الوارثات. ويأتي إن شاء الله في الأخير باب ذوي الأرحام، وفيه بيان كل واحد من هؤلاء كيف يرث عندما يقول به. طيب عندنا أيضا الزوجة والمعتقة، نقول جعلناهم لوحدهما خارج الشجرة لعدم الارتباط النسبي، لعدم الارتباط النسبي وليس لعدم وجود مكان. الشاشة تكفي ولا حمس. طيب هذا الآن واضح أظن الوارثات من النساء، واضح الوارثات من النساء هن سبع أو عشر، سبع أو عشر، وكذلك الوارثون من الرجال عشرة أو خمسة عشر. إذا تختصر في الكلام تجعل تنقص عدد، وإذا أردت أن تبسط بالكلام فإنك تزيد عدد. مثل الأخوات مثلا، الأخت من أي جهات كانت، ممكن تعدها واحدة وممكن تعدها ثلاثة واحدة. نعم. باب الفروض المقدرة. وأعلم بأن الإرث نوعان هما فرض وتعصيب على ما قسم، فالفرض في نص الكتاب ستة، لا فرض في الإرث سواها البتة، نصف وربع ثم نصف الربع، والثلث والسدس بنص الشرع، والثلثان وهما التمام، فاحفظ فكل حافظ إمام. نعم، يقول، يقول قبل أن يدعو إلى التفاصيل، يقول الإرث في الجملة قسمان، إرث بالفرض وإرث بالتعصيب. ونقصد الإرث بالفرض يعني بنصيب مقدر، نصف ربع ثمن هكذا، والإرث بالتعصيب بنصيب غير مقدر، بنصيب غير مقدر. كأن نقول مثلا إنسان هلك عن زوجة وابن، فالزوجة لها ثمن، هذا فرض اسمه، والباقي للابن، ما بقي في الابن هذا اسمه، هذا اسمه تعصيب، ارثهم بدون تقدير من حيث الاصل. طيب عندنا الان قلنا هذه انواع الارث، الفرض والتعصيب، وهذه الفروض المقدره في كتاب الله، النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس. هذه هي الفروض المقدرة في كتاب الله فقط، يعني ما يوجد في المواريث خمس، سبع، عشر، ما في. عندنا هذه الفروض المقدرة في كتاب الله فقط، وحفظ هذه الفروض سهل جدا، النطق ونصفها ونصف نسيها، ثلثان ونصفها ونصف نصفها، واضح؟ وانشئت فرد من تحت، تقول الثمن وضعفها الذي ثمن مع ثمن يكون ربع، وضعف وضعف هذا اللي هو النصف، ربع وربع كم يكون؟ نصف، وهكذا هنا السدس وضعفه وضعفه وضعف وضعفه، واضح من هذا؟ طبعا يا مشايخ ستلاحظون أنه في الفرائض يوجد تقسيمات كثيرة وتعداد كثير، أحوال وأشياء من هذا القبيل، كثير من هذه الأشياء إنما صنعت لأجل أن تتقن هذا العلم فقط، وإلا فبعضها هو أمر تحسيني محض، حفظته وما حفظته الأمر واحد، ولكن هم يجعلونك تحفظه من هنا ثم يأتون يدخلونه في تقسيم آخر من هناك وتقسيم ثالث باعتبار آخر. كل هذا التنويع في التقسيم لأن الذهن إذا تكررت عليه صيغ شيء واحد من أكثر من اعتبار فإنه يتقنه، يكون مظنة الإتقان. طيب باب النصف، استعن بالله. باب النصف، فالنصف فرض خمسة أفراد، الزوج والأنثى من الأولاد، وبنت الابن عند فقد البنت، والأخت في مذهب كل مفتي، وبعدها الأخت التي من الأب عند انفرادهن عن معصبه. نعم، هؤلاء أصحاب النصف، أصحاب النصف. أول واحد منهم هو الزوج، الأول منهم هو الزوج، ونقول عبدالوها عدل الكاميرا شوي، خلها من يمينها، لك خبرة في التصوير يا شيخ، أنت بس لا تطيح الكاميرا، أيوة بس ذاكر. نقول الوارثون للنصف خمسة، الوارثون للنصف خمسة. مصنف رحمه الله سوف يذكر لنا أصحاب النصف، الربع، الثمن، الثلثان، الثلث، السدس، ثم يبدأ بعد ذلك بأصحاب التعصيب. وهذه الطريقة هي الطريقة الأحسن، هذه الطريقة هي الطريقة الأحسن الأنسب للمبتدئ، الأنسب للمبتدئ. يوجد طريقة أخرى أن نقول البنت ما أحوال ميراثها، ترث النصف متى؟ إذا كذا وكذا، وترث الثلثان كذا وكذا، وترث بالتعصيب كذا وكذا. هذه طريقة لا بأس بها، طريقة حسنة، ولكنها لا تناسب المبتدئ، لا تناسب المبتدئ. الأنسب للمبتدئ هو أن يمشي على هذه الطريقة، أن يأخذ كل فرد ومن أصحاب هذا الفرد. طيب عندنا النصف، من يرثه؟ قال الزوج، الزوج يرث النصف. مر بنا قال الزوج والأنثى من الأولاد، فالزوج هو أول واحد منهم، أول واحد من الوارثين للنصف الزوج، ويرث النصف، يرث الزوج النصف بشرط واحد، بشرط واحد، وهو عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث، عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. لأن يا مشايخ شوفوا، أحسن الله إليكم وفتح عليكم وزادكم علما وفضلا، نحن في الفرائض لا ننسب إلا للميت، لا نقول ابن إلا ونحن نقصد ابن الميت، بنت يعني بنت الميت، زوجة يعني زوجة الميت، زوج أي زوج الميت، الميتة يعني زوج الميتة، وهكذا. لا ننسب إلا للميت، اتفقنا على هذا يا مشايخ؟ ما عندنا نسبة في الفرائض إلا إلى الميت. فإذا قلنا زوج فنحن نقصد زوج المتوفى، زوج المرأة المتوفى. فإذا لم يوجد لها فرع وارث فإن الزوج يأخذ النصف، وسواء كان هذا الفرع الوارث، نقصد بالفرع الوارث يعني ابن بنت هكذا، وسواء كان هذا الفرع الوارث منه أو من غيره. مثال: امرأة تزوجها إنسان وولدت له ولدين ذكرين صالحين، مش بعد بس يكفي. طيب، ولدت له ولدين ثم طلقها وتزوجها إنسان آخر ثم توفيت وهي في ذمته، من يرثها؟ الزوج والولدان اللي من الزوج الأول، صح؟ إذن هذه عندها فرع وارث، هل الفرع الوارث منه هو ولا من غيره؟ من غيره، ومع هذا يكون حاجبا له، يكون حاجبا له. إذا نقول الزوج يرث النصف بشرط عدم الفرع الوارث. عدم الفرع الوارث لمن؟ الزوجة. بعد ذلك البنت، البنت وارثة للنصف، وارثة للنصف بشرط عدم المعصب، بشرط عدم المعصب. ايش يعني معصب؟ المعصب هو ابن في نفس الدرجة، هو ابن في نفس الدرجة. فإذا إنسان توفي وله بنت، له بنت وله أخ مثلا، البنت ماذا ترث؟ النصف، ترث النصف، والأخ يأخذ الباقي كما سوف يأتي. طيب ماذا لو كان مع البنت ابن؟ لا تأخذ النصف، وإنما يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين، يكون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين. واضح يا أخوان؟ وهذا سوف يأتينا إن شاء الله مزيد بيان له بالتفصيل. لكن الذي أريد أن تعرفه هنا هو أن البنت تكون وارثة للنصف بشرط واحد، وهو عدم المعصب، وهو عدم المعصب. أبشر يا شيخ. طيب، بنت الابن، بنت الابن تكون وارثة للنصف أيضا، وارثة للنصف أيضا. وارثة للنصف ما شرطها؟ شرطها عدم المعصب أيضا. إيش معنى عدم المعصب؟ من هو معصب بنت الابن؟ ها؟ فتح الله عليكم. المعصب اكتب عندك، المعصب ذكر في نفس الدرجة، المعصب ذكر في نفس الدرجة. فبنت الابن يعصبها ابن الابن، والبنت يعصبها الابن، والأخت يعصبها الأخ، الشقيقة يعصبها الشقيق، لأب يعصبها الذي لأب، وهكذا. واضح؟ طيب، بنت الابن قلنا ترث النصف بشرط عدم المعصب، من هو المعصب؟ قلنا ابن الابن، وبشرط عدم وجود البنت، عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. أحسن، عدم وجود الفرع الوارث الذي أعلى منها. ماذا نقصد بالفرع الوارث؟ السبورة هذه تعمل ولا نصف ونصف؟ تعمل؟ نجربها. نقصد بالفرع الوارث الابن، بنت الابن، وهكذا. هذا مقصودنا بالفرع الوارث. الأصل الوارث ما هو؟ انتبهوا معي، يتركوا الشيخ فارس يضبط الأمور بعدين يرجع. الأصل الوارث ما هو؟ ها؟ الأب والجد، يعني من ينتسب إليهم الإنسان هذا يسمى أصل وارث، من ينتسبون إليه هذا يسمى إيش؟ فرع وارث. أحسن الله إليك، تعبناك شيخ فارس. الآن عندنا الميت، عندنا الميت وتحته هنا ابن، ماذا يسمى الابن؟ فرع وارث. ابن ابن فرع وارث، بنت بنت ابن فرع وارث، وهكذا. الذين أسفل من الميت ماذا يسمون؟ فرع وارث. طيب أب أصل وارث، أم أصل وارث، جدة أصل وارث، جد أصل وارث، لا هذه جدة أيضا، وهنا جد، هذه كلها إيش تسمى؟ تسمى جهة الأصول، جهة الأصول، منها أصل وارث ذكر ومنها أصل وارث أنثى، لكن هذه جهة الأصول، وهذه جهة إيش؟ عندنا جهة ثالثة، جهة ثالثة، إيش هي؟ الحواشي، الحواشي، حاشية من؟ الباجوري، على شرح من؟ طيب، طيب، هنا عندنا الإخوة والأخوات يعني، وعندنا الأعمام وأبناؤهم، والإخوة وأبناؤهم، هذه إيش تسمى جهة؟ جهة الحواشي. طيب، بقي عندنا سؤال مهم، وهو الزوجة من أي جهات هذه؟ الزوجة من أي جهات؟ أصل وارث ولا فرع وارث ولا حواشي؟ حواشي؟ أنتم أعزب أنت ها؟ شوف المزوجون يقول أصل وارث. أصل الأصل؟ ما شاء الله، هذا في مرحلة الخطوبة يا شيخ. ها شيخ ها؟ ما أنت سفر؟ ما شاء الله. أيوة نعم، الزوجة أصلا لا علاقة لها بهذه الشجرة يا مشايخ، لا شجرة مستقلة لوحدها. الزوجة أصلا هذا التشجير، هذا التقسيم هو للقرابات، للقرابات لمن يرثون بالنسب، هذا التشجير لمن يرثون بالنسب. أما الذين يرثون بغير النسب وهو الإرث بالنكاح أو الإرث بالولاء فذاك باب آخر، أصلاً ما يستاهل أن تتعب في كل هذا التعب تشجير وكذا، لأن فقط هي الزوج أو الزوجة والزوجة، وكذلك هناك المعتذرون. طيب يا مشايخ، إذا نقول بنت الابن، بنت الابن هي من الوارثات من النساء، ما شرط إرثها؟ عدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها. ماذا نريد بالفرع الوارث اللي أعلى منها؟ الابن أو البنت، الابن أو البنت، ابن من؟ ابن الميت، بنت من؟ بنت الميت. طيب، بقي عندنا من أصحاب النصف الأخت الشقيقة والأخت الأب. نأخذ الأخت الشقيقة. شيخ فارس قبل أن أنسى تكرماً وأنت جالس، جيد أنه إن شاء الله في الشرائح القادمة يكون عندنا الوارث إذا نزل تنزل معه شروطه حتى تساعدنا في الكلام، أيضا يكون في بعض التوضيح للأخوة، وما أريد أن أشق عليك، ستجدني إن شاء الله صابر وراسلك. طيب، الأخت الشقيقة، نقول الأخت الشقيقة، الأخت الشقيقة للميت، الأخت الشقيقة للميت يعني أبوهما وأمهما واحد. ما شروط إرثها؟ واحد، عدم المعصب، عدم المعصب. اثنين، انفرادها، انفرادها لا تكون أكثر من واحدة، يعبرون عنها يقولون عدم المشاركة، عدم المشاركة. وهذا الشرط موجود في البنت لكن تجاوزناه. طيب، الشرط الثالث، عدم الأصل الوارث الذكر، عدم الأصل الوارث الذكر. ماذا نقصد بالأصل الوارث الذكر؟ الأب والجد. أما الأب فباتفاق، وأما الجد ففي خلاف في مسائل سوف تأتينا إن شاء الله لاحقا، وهي مسائل الجد والأخوة. طيب، إذن الشرط الثالث عدم الأصل الوارث الذكر. الشرط الرابع، عدم الفرع الوارث مطلقا، عدم الفرع الوارث. عدم الأصل الوارث الذكر قلنا نقصد به الأب أو الجد، وعدم الفرع الوارث مطلقا نقصد به هؤلاء الابن ابن الابن البنت بنت الابن هذه الجهة. فمتى وجد الفرع الوارث فإنه يحجب الحواشي، يحجب الحواشي، ومتى وجد الأصل الوارث الذكر فإنه يحجب الحواشي. إذن الأخت الشقيقة ثالث النصف بأربعة شروط: عدم المعصب، ومن معصب الأخت الشقيقة؟ الأخ الشقيق، وعدم المشاركة، وعدم الأصل الوارث الذكر، وعدم فرع الوارث. والأخت لأب بنفس الشروط تماما، بنفس الشروط تماما، لكن تزيد عليها شرطا واحدا وهو عدم الأشقاء والشقائق، وهو عدم الأشقاء والشقائق. هؤلاء هم أصحاب النصف، هؤلاء الخمسة هم أصحاب النصف. نأخذ عليهم بعض الأمثلة، هيا اكتبوا هذه الأمثلة عندكم ثم أجيبوا عليها. زوج وأخ شقيق، بنت وجد إلى آخره، هيا اكتبوا الأمثلة عندكم وأجيبوا عليها. واضح الأمثلة عندكم يا مشايخ اللي في الخلف؟ واضحة؟ يلا اكتبوها واجيبوا عليها. نعم حلوها في الدفتر، ما أنا أريد أكل التمرة هذه وأنتم تجيبون على السؤال. ها؟ خلال فترة أكل التمرة؟ طيب ما بس. شو تناظر يا عبد الوهاب؟ توي باكل تمرة ثانية. جاوب. شيخ فارس. انتهيتم أو أكل تمرة ثالثة؟ ها؟ انتهيتم؟ بسم الله، من يجيب على المسألة رقم واحد؟ ما شاء الله، عمر استعن بالله. يلا عمر. الزوج؟ النصف. والأخ الشقيق؟ له الباقي. لماذا نحن وضعنا الأخ الشقيق هذا؟ وضعنا الأخ الشقيق يا مشايخ حتى يأخذ الباقي، حتى ما تتورطون في الباقي أنتم، لأن لو لم نضع الأخ الشقيق تقولون طيب النصف الباقيين نذهب به، ثم ندخل إلى باب الرد، وباب الرد ملحق بالرحبية في الآخر. فنحن إذا وضعنا شخص في آخر شيء هذا من أهل التعصيب حتى يأخذ الباقي ولا تتورط فيه. طيب من؟ ها ذكرني باسمك. عبيد الله. نعم أيوة. نصف وجد والجد السدس والباقي. أحسنت، وإن شئت فقول الباقي، سوف يأتينا لاحقا إن شاء الله. طيب بنت الابن مع أخ لأب، ادروها بنت الابن النصف لانفرادها وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث الذي هو أعلى منها، وأخ لأب يأخذ الباقي. من؟ أخت شقيقة وابن عم فارسي. مغرب، مغرب ها؟ أذن مغرب يا شيخ؟ أيوة. الأخت الشقيقة النصف وابن العم، وابن العم الباقي. لماذا أخذت الأخت الشقيقة النصف؟ من يخبرنا؟ لما؟ ها شيخ ما اسمك أنت؟ عبد الفتاح. يلا فتح الله عليك، قل لي ماذا؟ عدم المعصب والانفراد، هاي عدم المشارك وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الفرع الوارث. نعم البسر الخامسة هنا. من خامسة ذهبي جاهز؟ هيا أجب. بسر خامسة أخت لأب لها النصف والمعتقة الباقي. لماذا أخذت النصف الأخت لأب؟ من يجيب هنا؟ صاحب الطاقية الملونة. هيا. نعم أنت هنا. أيوة عدم المشارك وعدم المعصب وعدم الفرع الوارث وعدم الأصل الوارث الذكر وعدم الأشقاء والشقائق. اقرأ محمد. باب الرضع. والرضع فرض الزوج إن كان معه من ولد الزوجة من قد منعه، وهو لكل زوجة أو أكثر مع عدم الأولاد فيما قدر، وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد. نعم هذا باب، باب الربع، باب الربع. وباب الربع يعتبر من الأبواب السهلة جدا، من الأبواب السهلة، لأنه ما فيه أصحاب فروض فيه إلا اثنان فقط، إلا اثنان، الزوج والزوجة فأكثر، والشرط بعكس الشرط. عندنا في أصحاب النصف مر بنا الزوج، ماذا يأخذ في أصحاب النصف؟ يأخذ النصف بشرط عدم الفرع الوارث. الفرع عدم الفرع الوارث لمن؟ للزوجة، صح؟ إذا وجد الفرع الوارث فإنه ينزل للربع. ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا. طيب والثاني من أصحاب الربع هي الزوجة فأكثر، هي الزوجة فأكثر، وشرطها بعكس شرطه هنا. هنا يأخذ الربع هو بشرط وجود الفرع الوارث، صح؟ الفرع الوارث لمن؟ للزوجة. والزوجة تأخذ الربع بشرط عدم الفرع الوارث لمن؟ عدم الفرع الوارث للزوج، عدم الفرع الوارث للزوج سواء كان منها أو من غيرها. ونقصد بهذا أن لو أن إنسانا تزوج امرأتين، تزوج امرأتين ثم توفي عنهما وله من الأولى ولدان ومن الثانية ليس له أولاد، من الثانية ليس له أولاد، فالآن هل يوجد فرع وارث له؟ نعم يوجد فرع وارث، لكنه من الزوجة الأولى، يحجب الزوجة الثانية وينزلها من الربع إلى الثمن كما سوف يأتي بعد قليل. واضح المثل يا أخوان؟ إذن عدم الفرع الوارث، إذا لم يوجد فرع وارث للزوج فإن الزوجة تأخذ الربع. السؤال يأتي، فإن وجد فرع الوارث نقول تنزل إلى الثمن. ونأخذ هنا مسألة، عندنا زوج وبنت وجد، ولو تكتبون هذه المسألة عندكم، زوج وبنت وجد، والمسألة الثانية زوجة وأخت لأب وابن ابن عم. هذا كله من الصبحي من رأسك. والمسألة الثالثة ثلاث زوجات وأخت شقيقة وعم شقيق. واضح المسائل؟ واضحة؟ هذه غدا إن شاء الله نأخذ إجابتها. اقرأ يا شيخ. باب الثمن والثمن للزوجة والزوجات مع واحد؟ لا بس اقرأ يا شيخ. والثمن للزوجة والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين فاعلم ولا تظن الجمع شرطا تفهم. نعم يقول نرجع إليها. الأمر سهل يا أخوان سهل لا تحزنوا. الثمن من أصحاب الثمن؟ فقط الزوجة فقط الزوجة. قلنا إذا عدم الفرع الوارث فإنها تأخذ الربع، فإذا وجد الفرع الوارث للزوج فإنها تأخذ ماذا؟ الثمن. فإنها تأخذ الثمن. والآن هذا واضح جدا. نرجع إلى المسألة السابقة حتى ما تغضبوا علينا. بسم الله يلا أجيبوا عليها. نعم يا شيخ. الزوج له الربع والبنت النصف والجد الباقي. لماذا الربع الزوج؟ لوجود الفرع الوارث. المسألة الثانية الزوجة وأخت لأب وابن ابن عم. ما اسمك أنت؟ عبد الله. يلا ترث الربع لعدم الفرع الوارث، والأخت لأب النصف لانفرادها وإلى آخره. ابن ابن عم يرث الباقي. ثلاث زوجات وأخت شقيقة وعم شقيق مع القلقلة. ثلاث زوجات كل واحدة لها ربع. إيش كلها ربع؟ طيب يشترك في الربع. والأخت الشقيقة النصف والعم الشقيق الباقي. طيب صحيح إجابتكم صحيحة. ونأخذ تمرين الثمن. زوجة وابن وبنت، من يجيب؟ زوجة وابن وبنت. نعم أنت. أي أنت. الزوجة لها الثمن. أيوة أنا أرى صورة واحد يحرك فمه والصوت صوت آخر. إيش المشكلة؟ طيب الابن والبنت يأخذان الباقي، يأخذان الباقي. وسوف يأتينا لاحقا لأنه نتذكر مثل حظ أنثية. أربع زوجات وبنت وجد. أربع زوجات وبنت وجد. أيوة أي ما بدنا نؤشر عليك أخوان. ثمن ونصف والباقي. ثمن ونصف والباقي. الجد يعني إن شئت تقول الباقي وإن شئت فقول السدس زائد الباقي وهو أوضح. والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد. يا مشايخ الآن الصلاة، الصلاة ثم البوفيه بعد الصلاة إلى الساعة السادسة والربع. السادسة والربع يبدأ الدرس. إلى السادسة والنصف خلاص. إذن إلى السادسة والنصف إن شاء الله. وفقكم الله وسددكم. السلام عليكم.